لكني هنا أريد أن يقف الكلام في الحقيقة. دعونا ننطلق إلى شيء آخر، دعونا نبحث عن عمل، لأن إخواننا هنا قد سمعوا من الكلام الكثير. صحيح، من تأمل مقاطع اليوتيوب يعلم أن النصرة بالكلمة لم تكن قليلة، ولله الحمد منها، وهذا واجب، ولكن الناس تنتظر فعل، تنتظر أن نصل إليهم، تنتظر أن تتحرك الأقدام، تنتظر أن تتحرك الأيدي. دقيقة. والله أنا أريد أن... لا بأصلي. أنا أريد الآن فقط أن نضع ورشة عمل خلال هذه الدقيقة. ورشة عمل، من خلال ورشة العمل كل واحد يستطيع أن... أنا أستطيع أن أجمع من أهلي 200 ريال، 300 ريال، 400، هذا الذي أستطيعه، خير وبركة، جمعنا في ورشة العمل. أستطيع أن أكتب كتابات أنصر فيها وأثقف فيها الناس من أجل النصرة، هذا عمل. فنعقد ورش عمل مختصرة ويسر بحسب في البيت، في المجمعات الخيرية، في العمل، في أي مكان. نعقد، إذا عقدنا ورشة عمل لمدة ساعة واحدة مع عصف ذهني من أجل أن أعرف ما الذي يمكن أن أفعل، خير وبركة. إذا أخي سدت أمامك الأبواب ولم تستطع تعرف كيف تنصر إخوانك، فأمامك باب الرب سبحانه وتعالى، أرفع يديك ليلا ونهارا، وأمامك إخوانك الذين وصلوا ودعموا. أنا أعرف، وأنا واحد منهم، وإخوان كثير أوصلنا الدعم مرارا، وأقولها الآن على الهواء مباشرة، أوصلنا الدعم مرارا وتكرارا لإخواننا في سوريا. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: من نعرف عنه أنه يقوم بحث الشباب على الجهاد وإعطائهم الأموال بدون إذن ولي الأمر، فهل مثل هذا يبلغ عنه الجهات المسؤولة؟ وما نصيحتكم لهذا وأمثاله؟ نعم، أولا ينصح، أول شيء ينصح، فإن امتثل وامتنع عن هذا الشيء فالحمد لله، وإن لم يمتثل يبلغ عنه ولاة الأمر للأخذ على يده، لئلا يضر المسلمين ويضر أولاد المسلمين. هذا يروح أولاد المسلمين للمعارك وللهلاك بدون فائدة، وهو جالس هنا. العجيب أن بعضهم يخطب ويتحمس ويروح أولاد المسلمين وهو جالس في بيته يأكل ويشرب، ويروح أولاد المسلمين ويحمسهم ويحثهم وهو جالس ما يروح ولا يعمل، مع أن هذا كله باطل. لكن هذا من التناقض، هذا من التناقض العجيب اللي عندهم. نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذه سائلة تقول: ابني يلح علي كثيرا بأن أسمح له بالجهاد ليناصر إخوانه، وأنا غير راضية ولست موافقة، لأني لا أعلم عن حقيقة هذا الجهاد، وأخشى أن يعود علينا بأفكار التكفير والتفجير، فهل أنا آثمة على منعه من الذهاب إلى هناك؟ أنت مأجورة على منعه، لأنه يعرض نفسه لخطر ما يدري وش، وأيضا خطر في العقيدة، وخطر في الموت، وخطر، والنتيجة ما هي؟ يا أخوان، الجهاد له ضوابط وله أحكام لا بد من توفرها. إذا أن ولي الأمر أمر بالجهاد فإن الناس يتقدمون، أو فتح باب للتطوع يتقدمون. الجهاد من صلاحيات ولي الأمر، هو اللي يأمر به، هو اللي ينظمه، هو الذي يرسل المجاهدين ويراقبهم يتابعهم، بس كل يروح ويقول أنا بجاهد ولا يدعو أن يروح. وقد يأتي يرجع إلينا كما ذكرت السائلة، يرجع إلينا متنكرا يكفرنا ويقتلنا ويحمل السلاح علينا، ويسمي هذا الجهاد. نعم.